እድዋቸዋል ያኒ በእናንተ ልትመረው ወንድማ አባቴ ካላይ ወርሰው ልጅህ ካላይ ወርሰው ለልጅህ ልጅ ካላይ ወርሰው ሸቂቅ ወንድም ካላ አይ ወርሰው بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه سورة المائدة لماذا لنا؟ يماد مئراف مبال تتوقع لش لنبي الله إيسا حوارياته وطيقوت سياكه مسارات يا الله كسماي ما بدنا اورد الله تشو او مدرسه قوابي تتقصال او بزاز تسيم عندك وشي نعرف يا ايها الذين امنوا بالله من اسيبوچ وي يا مدينه لك ورس روش عندنا اوفوا بالعقود اي بالعهود بعداتكم عمال قال كده ناتشون ملو الى عهود التي عهدتها بينك وبين الله وبعهد الله اوفوا والله انا بعد ذلك يقبعوا عهد كانت احد لله ان تصلي وتصوم وتتوب وبالتالي تصوم للصدق او باتك عليه او تعاهد الناس بالله يعني عهد الله علي لا للتعدى لا الكدع لا الواش لا الرق في هذه قبال عقود بين الناس هي عقود ما يبيع عقود عقود المعامله عقود النكاح والبيع والإجارة والإعارة وغير ذلك من العقود وكذلك الفسوق بينكم عقودنا فسوق من ملكتان أوفوا بالعقود بأهود بأداتكم بأقداتكم بالزانكر تغيين أهلت لكم بهيمة الأنعام يا إنسسة بهيمة والدولة والجنان تيحل أنت ترقول لها الشهادة إلى الله جل وعلا بهيمة يعني أمهمة عن كل شيء أجمعنا الدولة تنظر أمهمة عن كل شيء كباك على بدردة أمهمة البائل إلا عن أربعة عن كل شيء إلا عن أربعة عن العش يعني عن ربها وعن عن ربها عن وعن يعني إيش لتنيا رمو مألفها متفلها ومتطاول للان دمو ወንዱ ሴቱናቃ ሴቱ ወንዱናቃ ሁሉም ለሁሉ ለርሰበርሱ ይበጃጃል ወይም ይስተጋጃል ከዚህ ውጭ እንግዲህ ያው በጥቂቱ ግን አላህ እንዳለ ታቃለች እንሰሳ ብሎም ከአርሽ በላይ መሆኑን ታቃለች የሚለውን ቀምጧል ከዛ ውጭ አላህ በተፍሲል በዝርዝር ሁኔታ ያቆ ነገር የለም በሂማ ተባለው አጅማ ተባለች ለአና ስለማት እናገረው ከማፊል ሐዲስ ኢተቁላ ቢያዚል በሂማቲ አጅማ አለቲ መለከቱሙ አላህ فكلوها سارية واركبوها صاريحة إلا ما يزرع عليكم بنان تلاي كم من نبب باتشو وجلال أهون بكرب من نببو أو ميتة سهوري مثل ميتة ودو لهم الفيزي وعرض غير الذي يميلو معنا غير مهند السيدي أوين على المادرة باتشو سيكارينا إلا ما يزرع عليكم غير مهند السيدي سيدين على المادرة باتشو سيكار وأنتم هروم يهرم ستون حالا من صبان متداخلان يعني سيدنا هذا المدرك أجي هرمكم سيد البر برنا مطلقنا وقين هي مطلقنا ويأيك أي دوال وهرم سيد البر ما دمتم حروما وأما سيد البحر له اللوم على أنه بل ورد في الحديث وأريد لكم سيد البحر ما دمتم حروما سيد البحر بحرامنا بالتون على أنه وَإِنَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حرمة سيد من المسيد ميتا دم تاداني ما لك وأنتم مرون أي مهرمون أجلنا عمراء ومولدتون يهرمات ستون كلكنا وفي إشارة إلى ذكري محرمات الإحرام وده أسفر كذان بلاي نهون أجلنا عمراء وحرم صو حرام نهون نظر وشعل فنظر مكاكل أوري ما جريلا مادن مارد اگر دبارو استادو حدر ماسته که کهی دلم کار یاد لبده بوده نه یه دکه بوده اون مشکات وگذت کاو تنفیر بالار و اندامو اینطور مهندس استادی دار مهری مهون اندامو اولین اردو لمهیل دیا بالا ایتال مهیل دیا هون لمهرین سایل لرعصی دی بالا دیو یار دو که ایتال خبر سایل ندیسی اتاده یعنی فی کستی سایلی الحمار الوحشی إن الله يحكم ما يريد الله ميشاون فردان يعني حكمه أو مبنيون على الحكمة وعلى الأدل وما هذا يا فلقوا فردان فلا مانع ولا مؤكب لحكمه لا رد لفضلي ولا رد لحكمه ولا مؤكب لحكمه لست لفرد تأكيد من هذا القو يلا يقباني ولا على نيازة قيه ها؟ بم ايش تعال عوري الرد اللي بارد لي لا سيدنا يا سيد برو تاريخ نو تصريح نو غير بيرم نغر ميا شاما نغر يندا ذبي هذيك تشادلو سيدن سايقص بيو نور ربما نحتمل احتمال هذا وهذا فاذا صر بانه سيد السيد هو ما يتسيد ابرو ميا نغر من الحيوان الوحشية متوحشة كبقر الوحشي وهمار الوحشي والوعود هنا مثلا الصدود ما شكري انت بهي مثلا نعمل كذين ذبي لهم او ذبوا لا كلام في ذلك لا كلام في ذلك وانما الكلام بسيدون السيد اذا ذبح من محل لاجل المهرم كتبال حرام هنالي جميلا ودليل حديث أبي الجسام قال أحذيت أو أحد الرسول حمارا وحشيا وذي الأبواء بودانا فرده عليه فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم يا رب سلونا ملسنا بنجي وجه هذا الذي أنه ظن أنه سيد من أجله لسات تبيره يتعدنا مثلا والمهرم لا يأكل ما فيدا من أجله ليلو دمو يا أبو قتادة دمو يبلوس لأنه عندن إجل لاتو هل أشار إلي أحد يا أبدزو آل يا ملاكتو آل أي الذي بلو صوت ألان داون ستويسير ألسة معلوك تقوطو هيدو وقاونا أردو كذا يتوسن كوالو وقدي أنا أقول لهم سيدين ونعم رب لو وقع إشكال بينهم كذا يقرروا بيزو هيدو قال هل منكم أهدنا أنا أو أشار إليه قال قالوا لا قال فقلوا لو فلولا إيه لرسول بلا كول وأما المهرم ولو لمهلوا بلو أنكا لمهلوا بلو أنكا كاردوا أي تشال لمن لسوا ما رد أي تشال التي منا يا الذين لا تكسروا السيدة وأنتم حرم ومن كثر منكم متعمدا فجزاء مثل ما كثر من النعم هذا جزاء السيدنا يعني محرمات الإحرام الزرز يقدلون أي ناس فجزاءوا مثل ما كثر من النعم أقول إذا أدري من كنك نيل ما الله لكن ما يقول عليكم إلى الله من نبى بالله جو كبهي مثلا آمن وا بهي مثلا من آمن كبهي مثلا آمن كان له إما تشال له لأن من بهي مثلا آم ما يحرم منها من الميتة كان ميتة أو غير وأنتم إن الله أنك يحكم ما يريد الله ميشاون دان يعني فردان لا نقل لكم انجلي ايه من دبا يستوفر دنو لا اعتراض عليه لا من دي هذا الرجع اكتبا له يتوصن هرام عربوال وإن لم يكن ذلك أنهي كمي كيك موز بيادلم لمن ايه من هرام هرام هذا الرجع ميتتن لن ايه الأولي دمو وإهرام بني كالكال يمي نقر أستانسا يا الله هكمان هكمن كاوكو استيوفا إقام كما فصل ذلك لما فتحنا عليه مثل الأيمة الجودية ذكر هكما الشريعة في كتاب العرب الموكيل الرب العالمين وغيره من العلماء نظر قبل قبل عام بأ الله كما فرد إسرائيل دانت حكمة حكمة وعلماء حكمة يلو ما لديه فكر الحكيم إذا يخلو لنا الحكمة الله